ومن نفس إدراك المخبر له أخرى ومن الأمر المخبر به أخرى. ومن الأمر؟ ومن الأمر المخبر به يعني تارة أخرى. أيوة. أيوة وش فيه؟ يعني يسأل عن هذه يعني ما أدري إيش السؤال. يعني بين معناها ليش؟ أو يخبرنا بوجوده. معناه. إيش العبارة؟ يقول أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة. أين؟ كثرة المخبرين يعني يكون جاء من طرق متعددة. يعني فيفيد العلم بكثرة الأخبار المخبرين. أيوة. ومن صفات المخبرين تارة أخرى. ومن صفاتهم يعني يعني صفاتهم يعني ثقة وعدالة وما إلى ذلك. أيوة. ومن نفس الإخبار به. أو وكذلك يعني أيضا من ناحية حكايتهم عند الكلام يعني شيء يفيد الضبط ويفيد الإتقان. يعني ككونه يعني يقول عند حديثه يعني فيه أمارة أو في شيء يعني يدل على ضبطه وإتقانه، مثل كونه حدثه وهو يعمل هذا العمل، أو أنه يعني في ذلك المكان أو في ذلك الزمان، يعني شيء زايد على مجرد الأخبار يدل على ضبط والإتقان. يقول ومن نفس إدراك المخبر له أخرى. ومن نفس إدراك المخبر له. المخبر له. إيه؟ المخبر له. المخبر. المخبر له. إيه؟ ومن نفس إدراك المخبر له يعني الإدراك طبعا هو المعرفة والإحاطة والتمكن. نعم. ومن الأمر المخبر به. ومن الأمر المخبر به يعني الذي هو موضوع الخبر. نعم. الأمر المخبر به الذي هو موضوع الخبر، يعني كونه يعني لا يخفى أو